الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة في الله، سورة الأنبياء التي استمعنا إليها في هذه الركعات سورة مكية، استهلال الصورة بقول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولازم يا أخواننا الكرام عند قراءة القرآن، وأنتم بتقرأوا القرآن، لازم نعرف أن الصورة دي مكية ولا مدنية. هتفرق في إيه يعني الشيخ مكية؟ هو كل قرآن أكل قرآن، بس القرآن المكي له أسلوب وله أداء، فهو يعتمد اعتمادا كليا على مسألة التربية العقائدية بصفة خاصة. القرآن المكي، اسمع القرآن المكي كده، قرآن بيثبت العقيدة. قرآن المدني قرآن أحكام، وإن كان لا يخلو برضو مسألة العقيدة. ولذلك القرآن المكي كتير في المصحف، يعني عدد الصور 114، تقريبا 86 سورة مكية، 86 سورة نزلت بمكة، والباقي نزل بالمدينة. وتجد أغلب الباقي دون اللي هو حوالي 26 سورة تقريبا ولا إيه من 114، هتجد أغلب هذه الصور صور بمسألة بقى الأحكام والتشريعات والحرام والحلال والكلام. فأنت لما تقرأ سورة زي سورة الأنبياء غالب عليها القصص، هي سورة مكية، وكان من أسمى أهداف القصص القرآن تسرية على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفيف مما يلقاه من قوم، زي ما قلنا في سورة يوسف وسورة هود وما سبق من الصور المكية. إلا أن استهلال الصورة بقول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. في مرض اسمه مرض الغفلة، داء اسمه داء الغفلة، بيصيب المسلمين إلا من رحم ربي. كل واحد فينا بيعتري غفلة، الغفلة دي قد تطول أو قد تقصر، قد تكون دافع له إلى نسيان الله عز وجل أو طاعة الله عز وجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في صفات المتقين في خواتيم سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. كلمة تذكروا تفيدك إنه هو كان غافل شوية، فلما يجي الطائف بيجي لك في حالة الغفلة، الشيطان بينتظر هذه اللحظة منك، لحظة الغفلة اللي انت بتغفل فيها عن الذكر عن الدعاء عن العبادة. أول ما تغفل هو مستني اللحظة دي عشان يهجم عليك. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. تغفل هو مستني الفرصة دي. عشان كده أخواننا الكرام، إحنا كمسلمين أمرنا الله عز وجل بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى، وأمرنا بالذكر الكثير. ليه؟ عشان ما تديش فرصة للشيطان يخش عليك. كل ما بتغفل بيتمكن منك الشيطان، وكل ما بيتمكن منك الشيطان يفعل بك ما يشاء، بيتصرف فيك كيفما يشاء. فتغلق عليه الأبواب إزاي؟ بالذكر. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فإذا الغفلة دي مرض قد يعتري الإنسان في الدنيا، قد يعتري في عبادته، قد يعتري في حياته كلها، بس في أوقات الإنسان ممكن ينتبه، في أوقات لا ينتبه، فيجي ينتبه في الأوقات دي ما ينفعوش الانتباه. قال عز وجل: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، كنت في غفلة عن المسألة دي، كنت غافل عن الموت وعن في حاجة اسمها موت. وما ينبغي ولا يصح المؤمن ان يغفل عن الموت ابدا، ما تغفلش عن الموت. النبي امرنا بكده صلى الله عليه وسلم، فقال: اكثروا من ذكر هذه اللذات. ايوه إيه وانت نايم وانت قايم وانت خارب وانت بتاكل، فكل لحظه خلي الموت في بالك. فلما يكون الموت دايما في بالك تبقى انت هتخاف تعصى ربنا وتدور على طاعه تعملها. تيجي تعمل حاجه تغضب تقول لا احسن اموت دلوقتي، لا احسن لو عملت دي لا احسن اقبض على معصيه ولا اعمل حاجه. طالما انك ذاكر للموت يبقى الموت ده وقايه لك وجنه من الوقوع في معصيه الله عز وجل. وفي نفس السوره اللي قراناها سوره الانبياء في خواتمها قال الله عز وجل واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا إيه في غفلة من هذا، كنا في غفلة عن هذا اللي حصل ونفخ في الصور والقيام وما إلى ذلك. فإذا تصدير الصورة الكريمة بهذا المعنى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، نداء للمؤمن انتبه ما تغفلش، ورمضان فرصة. احنا بنقول دائما يا اخواننا الهمة العالية دي والطاعة والاجتماع الجميل ده والقرآن والصبر على الطاعة لا يكون الا في رمضان. فعشان كده لازم تخرج بفايدة من المسألة دي، ما تبقاش مجرد ان انت تعبان وواقف وعمال تتحمل والشيخ بيقرأ بجزء في اول الليل وجزء في اخر الليل وعمال تقوم وتقعد، لا المسألة مش كده. المسألة انها لازم يكون لي هدف من وراء هذا التحمل وهذا الصبر. الهدف ان انا بقول يا رب صبرني على كل مكدرات الحياة الدنيا. مادام صبرت على الطاعة لربنا عز وجل قال استعينوا بالصبر والصلاة، فأنت الآن مستعين بالله عز وجل ثم بالصلاة على كل منغصات الحياة، فيكون هذا الموقف الذي أنت فيه معين لك بعد الله عز وجل على تحمل الأقدار التي يجريها ربنا سبحانه وتعالى عليك. فإذا لابد أن يكون لك هدف أن أنت تخرج متغير بأسلوب جديد بحياة جديدة بأدب مع القرآن بأدب مع الله سبحانه وتعالى. نختم بقى وأنت بتسمع كذا الأنبياء وكل يستغيث إلى ربه، كل نبي كده في السورة دي له دعوة إلى الله عز وجل بيتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. أولا سيدنا إبراهيم اللي حصل له إلقاءه في النار ودعوة قومه وتكسير الأصنام وصبره ربنا نجاه، وبعد كده سيدنا لوط، وبعد كده سيدنا نوح فاستجبنا له فنجيناه. كل نبي كان بيدعي، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. نادى فاستجاب، ونفس الكلام ربنا عز وجل قاله على سيدنا يونس وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الدعاء والتضرع، إحنا يمكن واحد كده قاعد يقول في نفسه ما أنا بقالي عم الشيخ 10 سنين بدعي وعمال استغيث وعمال أقول، شايف ممكن الإنسان يقول كده، وقد يكون البعض صادق في هذا. طب المسألة فين؟ المسألة إن إحنا عندنا شوية خلل في طريقة الدعاء. الدعاء مع الله عز وجل مش عاوز إن أنت تكون في وادي وإيديك في وادي. الدعاء مع الله عز وجل ليه كده شروط وليه آداب. أجل هذه الشروط وأرقاها إطابة المطعم والمشرب. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. المطعم والمشرب الحلال. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب وقد غزي بالحرام وملبسه حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب له. عمال يقول يا رب يا رب والمطعم والمشرب والملبس والحرام، وعمال يقول أنا عمال أدعي ما بستجاب، لماذا لا يستجاب لي؟ عشان أنت فتش في نفسك في هذه المسألة. الأمر الثاني ان انت لازم تكون تدعو دعوة المضطر، مش دعوة الزاهد، مش دعوة اللي بيأدي واجب وخلاص. اما ان يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله، يبقى الاضطرار دول لازم يظهر منك تكون مضطر. واضطرار بانكسار وتضرع وخضوع وخشوع ورهبة ورغبة، ربنا يحب يشوفك وانت فقير وانت بين يديه ذليل وأنت بين يديه منكسر، انكسار والذل دول لازم يرى الله عز وجل، لأنه قال لنا كده: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لازم المعنى ده تحس أن أنت فعلا إلى الله فقير، وأنت في أحوج ما تكون إلى الله عز وجل. يبقى لازم تكون منكسر خاضع. الأمر الثالث: استحضر قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من غافل لا. من غافل لا، فعش أكون بدعي وعمال أدعي كده أقول اللهم اغفر لي وارحمني وسامحني يا رب، اللهم تب علي، اللهم اهديني. فين قلبك؟ في ناس بتعمل كده، خد بالك، بيدعي وهو في ده ما ينفعش. عشان كده نهى صلى الله عليه وسلم عن رفع الأبصار في الدعاء. انت بترفع بصرك فوق ليه؟ ليه بتقول لا لا خليها كده أجمع للخشوع؟ بص في الأرض وانت بتدعي، هي دي حالة الانكسار والمذلة. وما تنتقيش الكلمات في الدعاء، ما تدورش على جمل حلوة مركبة وجمل كده فيها السجع، لا لا ما لكش دعوة بالكلام ده. قل باللي جواه، قل باللي جواك. والله كنت مرة، أنا قلت ما أقول في الدرس، كنت بصلي مرة مأموم في المسجد اللي جنبي، شاب بيصلي جنبي، شاب، أنا ساجد وهو ساجد، أنا سمعته بيدعي وعمال يقول معلش يا رب، ما تزعلش مني يا رب، أنا آسف يا رب، يا رب أنا آسف يا رب. سمعته كده أنا رقيت لحاله، عمال يقول بيعتذر بأسلوب اللي هو تربى عليه، يقول يا رب أنا آسف، معلش يا رب، ما تزعلش مني يا رب، عمال يدعي. أنا قلت مؤكد بهذه الحالة وبهذه الصفة إن ربنا عز وجل عاوز قلوب مش عاوز كلمات، ربنا عاوز قلوب صادقة، مش عاوز كلام منمق وكلام جميل، ولا أنا عاوز قلب صادق يدعي. فأنت خليك كده، لا تتكلف في الشيء، وادعي بما تشاء وأخلص لله عز وجل في الدعاء. ورمضان شهر الدعاء. وبعد لكم يا أخوانا، ناس كتير جدا ما زالوا بيخسروا الدعوة عند الإفطار، ناس كتير بيخسروا الدعوة عند الإفطار. الشيطان بيشغلهم بالأكل والشراب والقيام والروح، ويلا وحضر وهات وصب واعمل الأذان أدي. قلت كل واحد ينظم حياته في بيته قبل المغرب بثلاث أربع دقايق، كل يقعد، مش حد يتحرك في البيت، كل يقعد، الست تقعد والراجل يقعد والولاد يقعدوا عشان ندعي يا أولاد. دي ساعة الإجابة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بها. قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. هي دي عايزين نردها. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم، وأن نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرق المعصومة، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.